يكحل العين حيد عن ليلة سمرنا نكش الدان من مغنى سليمة ألف معنا من سنة البارق ليلالة على طور سينا يوم موسى اقتبس منه ونحن اصطلينا من نظر منه برقاه صاح منها وعنا من سمع أن المحزون تخشاه يفنى يالله ارحمه وانظر له فإنه معنا مثل ذولاك لذاقوه من قبل كنا أهل حضراته لي من شربهم قد شربنا والذي عاصرونا ما دروا إيش معنا من شراب المحبة والصفاء لي شربنا واصطبحنا من أقداح الهوى واغتبقنا كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يستمع فاضلنا نص الكتاب المبين البيت النبي أهل الوفاء واليقين هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا بالعوافي في الدار والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.